الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كرسي المتنبي. هذا البرنامج الذي نعرض فيه حلقات متصلة بالتسلسل الترتيبي لقصائد المتنبي حسب ما ورد في أكثر من شرح، على الأقل في كما ورد في شرح العكبري أو شرح البرقوقي وغيرهما، طبعا بالترتيب، أعني بترتيب الروي. اليوم نحن في الحلقة 26 في الأبيات الأخيرة من القصيدة 36 إلى 36، والبيت 36 هو نهاية هذه القصيدة 7. قال في هذه الأبيات: وأسود مشفره نصفه يقال له أنت بدر الدجى، وشعر مدحت به الكركدن بين القريض وبين الرقى، فما كان ذلك مدحا له ولكنه كان هجو الورى، وقد ضل قوم بأصنامهم فأما بزق رياح فلا، وذاك صموت وذا ناطق إذا حركوه فسى أو هذا، ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. إذن قال في البيت 31: وأسود، والأسود واضح أنه يقصد كافورا الإخشدي. قال: وأسود، هي القصيدة يعني في نصفها الثاني كلها هجاء كافور الإخشدي، وقلنا بدأ يهجوه بعد أن نجا وتأكد أنه لا أحد يستطيع أن يعني يمسه بسوء، لأنه وصل الرهيمة. قال: وردنا الرهيمة في جوزه، في البيت 16 وردنا الرهيمة في جوزه وباقيه أكثر مما مضى، والرهيمة موضع قرب الكوفة، فصار في بلده، وفي حتى هو أصلا مولود عن قرب الكوفة، فصار في موطنه الذي بدأ منه. طيب، إذا قال: وأسود، أي كافور رشيدي. أولا طبعا أن تقول له يا أسود، هذا بحد ذاته إساءة وفيه هجاء. ولما قال له يا ابن السوداء، لما قال أبو ذر لبلال رضي الله عنهما يا ابن السوداء، فشكاه بلال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قرع أبا ذر، فقال دعوا إنك، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، قال لي أبي ذر. فأبو ذر يعني قيل إنه يعني طجع على الأرض ووضع خده على التراب وقال لبلال: لا أرضى حتى يطأ قدمك خدي لكي يكفر عن ذنبي. هذا لأنه قال له يا ابن السوداء، يعني صارت بينهما ربما يعني احتداد ما بين هذين الصحابيين الكبيرين الجليلين، بلال بن أبي رباح وأبي ذر الغفاري، فقال له يا ابن السوداء، طلعت الكلمة منه، فما قال شيئا، ما ردها عليه بلال، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فحدث ما حدث. قال له الرسول لأبي ذر الذي هو يبعث وحده كأنه أمة وحده كما في الحديث الآخر، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني قرعه تقريعا شديدا أن قال هذه الكلمة على كلمة أسود. فكيف لما يفصل واحد مثل المتنبي في صفة كافور الإخشدي ويقول وأسود، ثم إيش يكمل فيقول مشفره نصفه، والمشفر الشفة، يقصد الشفة، ويقال مشفر البعير أيضا، شفة البعير لأنها ضخمة، وشفة القوم السود أو هؤلاء السود هي شفاه ضخمة، فقال شفتك أو شفاهها شفة كافور تساوي نصفه، تساوي نصفه، يعني نص شفة أو نص شفايف إذا بدنا نحكيها بالعامية. فشوف يعني رسم لك رسمة أو هيئة كاركترية وهيئة يعني إيش ساخرة من شكل كافور. قال وأسفد وأسود مشفره شفته نصفه، يعني نصف هذا الإنسان شفايف. يقال له، يعني نقول تخيل معي إنسان نصف شفة، كيف يكون شكله؟ لكن يقال له، الآخرون يقول حوله، الآخرون الذين يجلسون في مجلسه، يريد أيضا أن يشتمهم المتنبي، يريد أن يهجو هؤلاء القوم أيضا، يقول ويقال له أنت بدر الدجى. يعني كيف يكون بدر الدجى؟ يعني بدر الدجى تقال مثلا لإنسان وسيم أنيق، رجل كامل الوسامة والجمال والسبك، وأوتي بسطة في العلم والجسم. أما لي كافور الإخشيدي الذي نصفه شفة، نصف هيئته شفة، أو شفاهه تساوي نصف جسده أو نصف جسمه كاملا، قال وأسود مشفره نصفه يقال له أنت بدر الدجى. هجاهم أكثر بالمناسبة عندما قال يقال، قصده يقول يقال، هذه تدل على أنه ليس صحيحا لأنه استخدم الفعل المبني للمجهول وفيها إشارة إلى أنهم يكذبون. والنقطة الثانية أنتم تتملقون، أعطاهم صفة التملق والكذب والنفاق ومسح الجوخ. إحنا بنحكيه الآن، ها أنتوا قاعدين تدجلون تنافقون من أجل أن تحظوا بعطايا كافور، والمناسبة هو فعل شيء ذاته مع كافور الرشيدي. فلو كان يريد أو فلو كان يجب أن يتوجه باللوم إلى أحد فعليه أن يتوجه باللوم إلى نفسه قبل أن يتوجه إليهم. وهذا ما سيفعله في البيت الذي سيليه، سيتوجه سيقول أنا ألومكم صحيح أنتم ملومون، لكن الملوم الذي يجب أن يسبقكم ويكون قبلكم هو أنا. لما؟ لأنني استمعت لكم ورحت أمدح كافور الرشيدي بناء على توصية منكم، فالذي بعث إلي بالرسالة من مصر من مصر إلى الشام لكي يستقدم الكافور هو واحد منكم. أنتم أيها المجانين، أيها المنافقون، أيها الدجالون، أيها الكذابون، أنتم الذين أغريتموني أن آتي وأترك سيف الدولة آتي إلى هذا الشخص. قال إذن وأسود مشفره نصفه يقال له أنت بدر الدجى. ثم قال في البيت 32 وشعر، يعني ورب شعر، هاي واو رب، فالذي يأتي بعدها يكون مشهورا برب المحذوفة، يكون مشهورا لفظا مرفوعا محلا على أنه مبتدأ. والجملة الفعلية التي تأتي بعده يقال أو يعني إعرابها يكون خبر هذا المبتدأ. إذا قال وشعر مدحت به الكركدن، والله الكركدن في التفسير أو في العربية تطلق على ثلاثة أشياء، قيل هو الحمار الهندي، وقيل هي بالفارسية كرك وهو طائر عظيم كأنه طائر الرخ، وقيل الكركدن هو هذا الحيوان الذي أكبر من الثور ويكون يعني جسمه عظيم كأنه الفيل، وبعض الكركدن طبعا وحيد القرن ربما هو أيضا يقال له كركدن. فهو أعتقد أن التفسير الثالث هو هذا الجثة الضخمة الكبيرة التي هي لا تفقه شيء، وهو حيوان أينما وجهته لا يأتي بخير، وهو يعني يدخل هكذا مثل الثور الهائج، هو ما يريده، لا يريد الطائر ولا يريد الحمار الهندي، لأنه يريد أيضا شكل كافور، لأنه ما زال يركز على شكل كافور. فقال وشعر، يعني رب شعر قلته مدحت به الكركدن. قال هذا الشعر عجيب من شعري، صفة عجيبة من صفات شعري، قال شعري دائما يكون عاليا، لكن هذا الشعر قال بين القريض وبين الرقى. طبعا في ثلاث معاني على الأقل في المعنى في هذا الجزء، بين القريض وبين الرقى، فإما أن يكون قصده يعني بين القريض الشعر وبين الرقى، أي الشعر الرقى جمعها رقية، ورقية الكلام الطلسم الذي يكتب من أجل، طبعا بعضه قد يكون طلسم وبعضه قد يكون آيات تكتب من أجل أن يشفى الذي توضع له هذه الرقية في رقبته أو في جسمه أو في ثيابه. قال وبين الرقى جمعها رقية، زي نهى نهية فرقية. فقال هذا الشعر صفته بين القريض وبين الرقى، بين الشعر الحقيقي وبين الكلام الطلسم. طب ليش كلام طلسم؟ قصد يقول إنه أردت أن أشفي به هذا الشخص من جهله، ولكنه لم ينتفع بهذه الرقى ولم تنفع معه. هذه واحدة. والنقطة الثانية، بين القريض الذي يفهمه كل البشر وبين الرقى التي تفهم، يقصد شعره الذي يلبس قناعا، لأنه يعني حتى الشعر سلاتي إلى قصائد مثل هذه القصائد، حتى الشعر الذي مدح به كافورا الرشيدي كان ظاهره المدح وباطنه الهجاء، فلربما هو يقول الرقى من هذا النوع، أي النوع الذي يكون ظاهره المدح وباطنه الهجاء، فهو ليس مفهوما تماما. وربما قصد يقول بين القريض وبين الرقى، يعني لم أجد فيه إجادة تامة فهو يشبه الرقى، لأنهم أحوجوني إلى، أو يعني لأنني اضطررت إلى ذلك اضطرارا فلم يكن نابعا من يعني حبي لمدح كافور الرشيدي، ولم يكن نابعا من يعني قناعتي بأنه يستحق هذا المدح. إذن وشعر مدحت به الكركدن بين القريض وبين الرقى. ثم قال في البيت 33 فما كان ذلك مدحا له. هذا يفسر الرقى القناع، لأنه في قصائد كثيرة من قصائد المتنبي تلبس القناع، تلبس قناع المدح، لكن لو شلت قناع المدح ستجد خلف هذا القناع هجوا مريرا أو هجوا ذكيا إذا جاز التعبير. إذن فما كان ذلك مدحا له، أي فما كان القريض الذي كتبته فيه أي الشعر الذي كتبته فيه مدحا له، ولكنه كان هجو الوراء، أي ولكنني حين مدحته هذا المدح كان هجاء للناس، الوراء الناس، ولكنه كان هجو الوراء. لماذا كان هجاء للناس؟ لأن أمثالهم هم الذين أغروني بأن أمدحه واضطروني إلى ذلك وأحوجوني إلى أن أقول فيه القصيدة. ولو كنت يعني لو استكبرت أو استقبلت من أمري ما استدبرت لما قلت مثل هذا الكلام فيه، لكن انطلت علي الحيلة، ضحك علي هؤلاء القوم الذين حوله من الوزراء ومن الذين يدعون الثقافة ومن يدعون العلم ومن النبطي الذي يدرس أنساب أهل العلا، هؤلاء الناس الوزراء حوله أقنعوا أنه تعال عندنا حاكم يستحق أن يمدح وحاكم ستسر يعني بالعيش معه بالجلوس إليه أكثر من سيف الدولة. ها فقال مدحته بناء على ما قيل لي وليس على معاشرة، فلما عاشرته أنا معذور في هجاء له، كأنه يريد أن يعتذر عن هجاءاته اللاحقة له. فلما هجوته كنت معذورا في ذلك لأنني أتيت بناء على توصية من أناس تبين أنهم منافقون. لما قال يقال له أنت بدر الدجى، هؤلاء قوم منافقون كذابون دجالون لا يقولون الحقيقة. طيب إذن فما كان ذلك مدحا له ولكنه كان هجو الورى. ثم قال في البيت 34 وقد ضل قوم بأصنامهم، يعني كثير من الأقوام قد ضلوا بأصنامهم، يعني عبدوا أصناما لا تستحق فضلوا بذلك فعبدوا غير الله، ضلوا بأصنامهم. وقال الصنم يريد أن يعتذر حتى لهؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام، يريد أن يقول لو كان المعبود في مصر مثل الأصنام التي تعبد في سواها لعذرت هؤلاء العابدين في مصر لهذا الصنم أو لكافور، لكن المشكلة إن الأصنام لسه خير، إن الأصنام لخير من هذا المعبود وهو ويقصد كافورا الإخشدي. قال وقد بأصنام، أنا أتفهم أن يضل قوم بأصنامهم، أصنامهم ضخمة منحوتة تماثيل ربما لها الهيبة والرهبة، لكن هذا قال فأما يعني فلا أعذر، فأما بزق رياح فلا، فأما أن يضل قوم في مصر بزق رياح، وقال عن كافور زق رياح، فلا أجد لهم عذرا، إنما أعذر الذين يعبدون الأصنام أو يضلون بأصنامهم. قال وقد ضل قوم بأصنامهم وأما بزق رياح فلا، وقصد الزق رياح من كافور الشدي. شو الزق؟ الزق هو يعني وعاء من جلد يوضع به الخمر أو الماء، يعني زي القربة، القربة تكون من الفخار أحيانا، لكن هذه قربة ماء أو شراب من الجلد. وقال زق رياح يعني مملوءة بالرياح، قال لك هي قربة ومنفوخة مملوءة بالرياح، لكن المملوء الشيء الذي يشغل داخلها هو الريح أو الرياح، الهواء الفراغ زي الطبل الأجوف يعني، فهو بدأ يعطيك الضخامة تبع جسد كافور والفراغ الذي في داخله. فقال لك ليس فقط عبد زق رياح لا يساوي شيئا، إن هذا الزق الذي عبدوه هو زق رياح، ولو كان زق خمر أو زق ماء أو زق أي شراب آخر لكان أفضل من زق الرياح، لأنه في زق الخمر مثلا تشرب الخمر، أو في زق الماء تشرب الماء، أو في زق الشراب تشرب الشراب، فأما الرياح فكيف تشربها. ويريد أن يدل أيضا إضافة إلى الفراغ الداخلي عند كافور الإخشيدي، يريد أن يدلل على هيئة وشكل وحجم كافور الإخشيدي. ولذلك إيش قال هذا البيت 32 و33 و34، يعني ركز فيه على الشكل ضخام الجسد كافور الإخشيدي مع قلة حيلته ومع فراغه الداخلي ومع أنه كالكركدن كالثور الهائج يدخل مهتاجا دون أن يعي ماذا يفعل أو دون أن يعي أو يرى ما أمامه. ولذلك إيش قال يعني قريب من هذا المعنى حسان ثابت رضي الله عنه، قال لا بأس في القوم من طول ومن قصر، وتروى لا خير في القوم من طول ومن عرض، جسم البغال وأحلام العصافير. جسم البغال وأحلام العصافير، يعني أحلام عقول، فلهم جسوم بغال وعقول عصافير. إحنا بالمثل العامي هذا أيام نقول طول نخلة والعقل عقل سخلة. تمام. إذن وقد ضل قوم بأصنامهم فأما بزق رياح فلا رد. ثم أعاد التأكيد على أنهم لو عبدوا صنما من حجر لكان أحسن، لكنهم عبدوا زق، ولو كان زق خمر لكان أحسن، لكن هذا الزق كان زق رياح. ولو كان والآن سيقيم المفاضلة بين الصنم المعبود عند كل الناس وبين الزق الرياح الذي عبد وهو كافور الأخشيد، أو يعني قدسه الناس وقدره وبجلوه والتفوا حوله وجعلوه ونصبوه ملكا. قال وذاك الزق صموت وذا ناطق، يعني على الأقل زق الرياح بظل صموت، يعني قربة من جلد، شو ده تحكي يعني. وذا ناطق قصد مين؟ عن كافور الأخشيدي. بس كيف ينطق؟ هل ينطق بخير؟ هل ينطق علما؟ هل يقول كلاما طيبا؟ هل يحفظ من الشعر أو من القرآن أو من الحديث أو من العلم شيئا؟ لا. قال لك لو كان زق رياح لحالة كمات، مع أنها سوء السوء أو أسوأ السوء، لكان أفضل من حالة كافور الأخشيدي، لأن زق رياح صامت، يعني بيحكي لا له ولا عليه، لا يقول سوءا. لكن كافور الأخشيدي إذا حركوه، كافور الأخشيدي إذا حركوه فسى أو هذا، يعني أخرج ريح منتنة أو هذا، قال كلاما غير مفهوم. وهذه مبالغة يعني في هجو كافور، يعني واضح أن هذه المبالغة صورة لمبالغة الغضب الذي في أعماقه، غضب شديد أنتج هجاء شديد. إذا قال وذاك صموت وذا ناطق، ناطق قصد عن كافور، إذا حركوه فسى أو هذا. ثم قال في البيت الأخير ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى، يعني قصد عن كافور الإخشيدي جهلت نفسه قدره. هو بده يقول له أنت قدرك عبد، اشتريت أو بعت، باعوك 18 دينارا وكنت تعمل في الزيت، ما زالت الحبا، سيقول ذلك في قصائد وقصتاتي، ما زالت الحبال تؤثر في عاتقك في جلدك، وما زال جلدك يلمع من أثر الزيت الذي كنت تعمل به، سيقول ذلك، وما زالت قدمك عريضة كأنك تلبس النعل مع أنك حاف، سيقول ذلك أيضا في قصائد قادمة. ها؟ قال ومن جهلت نفسه قدره، شاف حاله ملك وانت عبد، هيك بده يقول له أنت جهلت نفسك قدرك عبد وأنت ظننت أنك ملك، فلما ظننت نفسك ملكا وأنت عبد رأى غيرك الذين يعرفون بالرجال وبقيمة الرجال وبمنازل الرجال، رأى غيره منه ما لا يرى، أي ما لا يرى هذا العبد من نفسه الذي ظن نفسه ملكا، ما لا يرى من نفسه أو في نفسه من عيوب، فالآخرون لجهل هذا الإنسان بنفسه يرون عيوبه لأنه يظن نفسه ملكا وهو عبد وخفيت عليه عيوبه، أما الآخرون فلا تخفى عليهم عيوبه. إذا قال، وهذه حكمة طبعا، حكمة بالغة، البيت 36، قال ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. وهكذا تنتهي القصيدة 7 بحمد الله، قصيدة الرحلة الأسطورية كما سميتها في مطلعي. ربما أخذت منا هذه القصيدة 7 5 أو 6 حلقات، لكن انتهينا منها وعرفنا نفسية المتنبي فيها، وعرفنا كيف هرب من مصر باتجاه العراق، وعرفنا أشياء كثيرة في هذه القصيدة الجميلة، وإن كان طبعا بعضها في مبالغات كثيرة وهذه عادة المتنبي، لكن هكذا هو المتنبي. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 27 القادمة يوم السبت القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.